بين خوفي قدامه وداري دموع. هبن أجمد وأكابر ليه وأكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل أسى عليه. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وداري دموع؟ هبن أجمد وأكابر ليه وهكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل أسى عليه. بموت جوايا وببكي على حالي وأحزاني اللي جياني، خلاص ضيعته تحمله مش قادر، وجرحه كبير لأول مرة حس بخوف وعيني تشوف. حبيبي بيمشي مش راجع، بقاله كتير مقابل شر بالمعروف. بقاله كتير بيستحمله مش قادر، جرحه كبير لأول مرة حس بخوف وعيني تشوف. حبيبي بيمشي مش راجع، بقاله كتير مقابل شر بالمعروف. بموت جوايا وببكي على حالي وأحزاني اللي جياني، خلاص ضيعته من سوى كمان. ونزلة دموعي سهلاني هيتعوض بمين تاني؟ هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، واقول له هموت يقول عادي، وبيحسسني بذنوبي وبيفكرني بالماضي. ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان، قولوا قولوا سمان.